الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 73 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وهو الدرس 73 من دروس التعليق على كتاب الجهاد، الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر أحكام العبادات. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله: فصل. وذكر في هذا الفصل ما يجب على أهل الذمة، و يعني ما يجب عليهم بعقد الذمة وما يتعلق بذلك. قال: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. إذا عاقد الكفار المسلمين عقد ذمة، فإنه يجب على الإمام وهو ولي الأمر أن يأخذهم بحكم الإسلام في المال وفي النفس وفي العرض. ففي المال إذا سرقوا اقتص منهم، وإذا سرق منهم ردت لهم أموالهم. في العرض إذا اعتدوا أو اعتدي على أعراضهم كذلك أيضا يؤخذ لهم ومنهم. وكذلك أيضا في النفس إذا قتلوا أو قتلوا فإنهم يقتص منهم ويعاملون كغيرهم. وقد ثبت في الصحيح من حديث أنس أن يهوديا رض رأس جارية فاقتص النبي صلى الله عليه وسلم منه مع أنه كان ذمي، مما يدل على أن أهل الذمة يعاملون ويؤخذون بحكم الإسلام في النفس وفي المال وفي العرض. قال: وإقامة الحدود عليهم. ولذلك يقول أهل العلم أنه لا يجوز التعدي عليهم بقتل أو بجرح ما داموا في عقد المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد أحكامه أحكام الذمي. قال: وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه، أي أنهم إذا وقعوا في أمر يوجب حدا كالزنا والسرقة والقذف ونحو ذلك، فإن الحدود تقام عليهم. ثم قال: فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. فأهل الذمة إذا فعلوا أمرا يعتقدون تحريمه فإنهم يعاملون كالمسلمين، لكن وذلك كالزنا وكالسرقة. لكن لو فرضنا أنهم فعلوا أمرا يعتقدون في شريعتهم حله، وأهل الإسلام يرون حرمته وهو يوجب حدا، فإن الحد لا يقام عليهم، لكنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين. وذلك كالخمر، فلو شربوا خمرا فهم يعتقدون ذلك حل ذلك في شريعتهم، أو لحم خنزير ونحو ذلك. كذلك عند المجوس يجوزون نكاح المحارم، فلو وقعوا في ذلك فإنهم لا تقام عليهم الحدود، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين. قال: ويلزمهم التميز عن المسلمين. أهل الذمة يجب عليهم أن يفترقوا وأن يتميزوا عن المسلمين في المحيا وفي الممات، في حياتهم، في اللباس، في الشعور، في مراكبهم، في كناهم، كلها ينبغي أن يختلفون فيها عن المسلمين. فلا يلبسون لباسا كلباس المسلمين، بل ينبغي أن يفترقوا عن المسلمين في ألبستهم. فالنصارى مثلا كانوا يعرفون بشد الوسط بالزنار، هذا لباس إذا رآه الناس عرفوا أن هذا نصراني، ولذلك المسلمون لا يتشبهون بهم. كذلك في الشعور، الفرق للرأس يكون للمسلمين، أما أهل الكتاب فإنهم لا يفرقون شعورهم وإنما يجزون النواصي. كذلك في الكنى، لا يتكنون بالكنى المشهورة التي تكون للمسلمين كأبي محمد وأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن، وإنما يتكنون بغيرها. وكذلك أيضا في الممات، فلهم مقابر يدفنون بها غير مقابر المسلمين. كل هذا من التميز بين المسلم والذمي. ثم قال: ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. يقول أيضا أنهم يتميزون عن المسلمين في المراكب، فيركبون غير الخيل، الخيل للمسلمين لأنهم المراكب الفارهة الطيبة، فيركبون غير الخيل كالبغل والبرذون والحمار. قال بغير سرج، بغير سرج أيضا كذلك إذا وضعوها فإنهم يضعون على، لا يضعون على دوابهم السرج هذا الذي يضعه المسلمون على مراكبهم، وإنما قال بإكاف. والإكاف يقول هي بردعة، وهي عبارة عن يعني يضع أي شيء مثل المخدة ونحو ذلك يضعها، لكنه لا يضع السرج كما يضع المسلمون على مراكبهم. هذا في السابق. طيب في مثل وضع الناس الآن ينبغي أن يتميزوا عن المسلمين بمراكب لا تكون فارهة وإنما مراكب دون، يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يتميزون بمثل الحوض والعربجية ونحو ذلك، يعني سيارات غير فارهة يتميزون بها عن غيرهم. قال ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. أهل الذمة لا يجوز أن يصدروا للمسلمين في مجالس المسلمين ويضعوا في رؤوس المجالس، ولا أن يقام لهم إذا دخلوا، ولا أن يكرموا، وإنما ينبغي أن يعني يجلسون في آخر المجلس ولا يقام لهم وإليهم، لأن ذلك فيه تعظيم لهم ولا ينبغي أن يعظم هؤلاء الكفار. قال ولا بداءتهم بالسلام. كذلك أيضا لا يجوز أن يبدأوا بالسلام إذا مروا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا مرتم بهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه. طيب فإن ألقوا هم السلام وقالوا السلام عليكم، فهنا يرد عليهم. وقد اختلف العلماء في كيفية الرد، فمنهم من قال تقولوا عليكم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ومنهم من قال بل يقالوا وعليكم السلام، وذلك إتماما لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأما قول عليكم فإنما ذلك في حق من شككت هل قال السلام عليكم، فإن تيقنت أنه قال السلام عليكم فإنك تقول وعليكم السلام، وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. لكن لك أن تحيي غير المسلم بغير السلام، أهلا مرحبا حياك كيف حالك ونحو ذلك، أما السلام فلا يكون إلا للمسلمين. قال ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. يمنع النصارى ويمنع اليهود من إحداث أماكن التعبد، الكنائس متعبد النصارى والبيع متعبد اليهود، فأهل الذمة من اليهود والنصارى لا يجوز أن يفسح لهم أن يبنوا شيئا من معابدهم في ديار المسلمين. وأهل العلم يقولون أن أهل الإسلام يتعاملون مع أهل الذمة فيما يتعلق بمعابدهم في أمور. أولا ما كان موجودا منها عند افتتاح المسلمين للبلاد فإنهم يقرون عليه، لا تهدم مساجد بيعهم ولا كنائسهم. ثانيا يجوز لهم أن يرمموها لأنهم يملكون الاستدامة. ثالثا لا يجوز أن يبنون شيئا من المعابد، يمنعون من إحداث معابد جديدة، لا كنائس ولا بيع ولا غير ذلك من معابد المجوس ونحوهم. رابعا إذا انهدم شيء من أبنيتهم من هذه المباني فإنهم لا يعيدونه، حتى ولو انهدم ظلما كما قال ولو ظلما، وبناء من هدم منها ولو ظلما، فإذا انهدم شيء منها فلا يعاد، وإذا يعني احتاج إلى ترميم فإنهم يرممونه، لأن الذي انهدم يحتاج إلى بناء جديد، وكما أننا نمنعهم من إحداث معابد جديدة فكذلك نمنعهم من إعادة بناء من هدم منها ولو ظلما، يعني ولو أنه انهدم ظلما، جاء رجل من المسلمين وهدمه ظلما، وإن كان بعض أهل العلم يقول في من هدم ظلما أنه يجوز أن يعاد دون من هدم بغير ذلك، والذي والقول بأنه يجوز إعادة من هدم ظلما هو رواية عند الحنابلة، واختاره ابن مفلح واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. قال ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له. كذلك أيضا فيما يتعلق بالبنيان يمنع أهل الذمة من أن يبنون بناء يرفعونه عن أبنية المسلمين، مثلا بيوت المسلمين 3 أدوار لا يجوز أن يأتي ذمي ويبني 4 أدوار أو 5 أو 6 أدوار، لكن يجوز أن يساووا المسلمين في البناء، فيقول فيجعلون بناءهم مثلا 3 أدوار كالمسلمين، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك يقول أهل العلم أنه لا أنهم لا يمكنون من أن تكون أبنيتهم أرفع من أبنية المسلمين، ولأن في ارتفاعهم اطلاع على عورات المسلمين وترفع عليهم، فلذلك منعوا. قال: ومن إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم، كذلك أهل الذمة أيضا يمنعون من إظهار ما كان ممنوعا عند المسلمين كلحم الخنزير والخمر، وكذلك الإفطار في رمضان لا يجوز أن يظهروا ذلك. كذلك أيضا يمنعون من إظهار شعائر دينهم، الناقوس للنصارى ونحو ذلك، هذه يمنعون منها في ديار المسلمين، لأن هذا من إظهار تعبداتهم وإظهار شعار دينهم. كذلك أيضا قال: وجهر بكتابتهم، كذلك أيضا يمنعون من الجهر بكتابتهم، لأن هذا فيه صد عن سبيل الله، فلا يكتبون شعارات في طرقات المسلمين أو لوحات أو نحو ذلك مما فيه إظهار لما هم عليه من الكفر أو نحو ذلك، فهذا كله يمنعون منه. ومثل ذلك أيضا لو كانوا في صحف فإنهم يمنعون من هذا، لأن هذا فيه إظهار لشعارهم، وكل ذلك لا يجوز، وكل ذلك لا يجوز، لأنهم تابعون للمسلمين وتحت عهدهم وذمتهم. قال رحمه الله: وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين آخر، كيهودي صار نصراني أو نصراني صار يهودي، فإننا لا نقبل منه ذلك، لأننا صالحناه على هذا الدين فقط. فإذا انتقل منه فإننا لا نقبل منه إلا الدخول في الإسلام، أو أنه يبقى على دينه. صار نصراني بعد أن كان يهودي، نقول له: إما أن تكون مسلم أو تعود إلى يهوديتك. فإن أبى فإنه يهدد ويضرب ويحبس، ولكنه لا يقتل لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب. قال فصلا، هذا آخر فصل عقده وذكر فيه ما يتعلق بالأمور التي تنتقض بها وينتقض بها عقد الذمة. قال: فإن أبى الذمي بذل الجزية، هذا أولا، إذا امتنع من بذل الجزية فإنه ينتقض عهده. قال: لن أدفع، ينتقض عهده. قال: أو التزام حكم الإسلام، هذا الثاني، إذا امتنع عن الالتزام بحكم الإسلام. قال مثلا: نحن ذكرنا أمور متعلقة بحكم الإسلام في النفس وفي المال وفي العرض، إذا امتنع عن ذلك فإنه حينها ينتقض عقده. قال: أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، إذا فعل كل هذه الأشياء وهذه، أو نقول أن يفعل ما فيه تعد على المسلمين وإضرار بجماعتهم أو أفرادهم، سواء كان زنا أو تجسس أو إيواء جاسوس أو قطع طريق ونحو ذلك، فهذه الأشياء تنقض عقد ذمته. قال: أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عقده عهده. هذا الرابع، إذا نال شيئا من دين الإسلام، سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب القرآن، فإنه ينتقض عقده وعهده، عهد الذمة. طيب، إذا انتقض عهده سيأتي الكلام عليه، لكن هنا سؤال: هو ينتقض عهده هو أم هو وعائلته؟ قال المصنف: دون نسائه وأولاده. يعني أن الذي ينتقض عهده هو دون أولاده ودون نسائه، فإن هؤلاء يبقى عهد الذمة في حقهم، لأن موجب النقض وجد منه هو دون بقية أفراد عائلته ونحوهم، فإن العهد في حقهم باق لا ينتقض بانتقاض عقدي وعهد أبيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ممن سبه، لم يكن يسبي نساءهم، وإنما كان يتعامل مع ذلك الذي سب دون غيره. قال: وحل دمه وماله. هذا أخيرا، يقول إذا انتقض عهده ماذا يكون عليه؟ يقول المصنف أنه يحل دمه وماله، ينتقل من كونه ذمي إلى كونه حربي، وحينها يحل دمه لأنه كافر حربي، وماله كذلك تابع لدمه، فحينها يكون حلال الدم والمال. طيب ماذا نفعل به؟ يعامل كأسر الحرب، فالإمام حينها مخير فيه، إما أن يقتله، وإما أن يسترقه، وإما أن يمن عليه ويفديه بمال. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى انتهى من الكلام على كتاب الجهاد. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.